أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام، يعني السلام. ومنها حسن البلاغة، بلاغة القرآن، حيث قال هنا فاقتلوهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم، وهناك في الآية الأولى حيث وجدتموه، لأن اختلاف الألفاظ يؤدي إلى النشاط، واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء، جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطانا مبينا، أي سلطة شرعية، وربما تكون أيضا سلطة قدرية مبينة، أي ظاهر بين. أما درس الليلة فيقول عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الإعراب ما كان فعل ناقص منفي، وخبره لمؤمن، واسمه أن يقتل على أنه مؤول بالمصدر، أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ. وأما إلا فهي أداة استثناء، وخطأ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف، أي إلا قتلا خطأ، كقوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا سابغات. فحذف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه، والإيمان شرعا أخص من الإيمان لغة، إذ أن الإيمان شرعا هو الإقرار في القلب المتضمن للقبول والإدعاء، أي قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان بذلك والانقياد وعدم الاستكبار. وقوله أن يقتل، القتل هو إزهاق الروح بأي وسيلة كان، سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل. وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن أن يقتله خاطئا بل مخطئا. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من ارتكب الخطأ عمدا، والمخطئ من ارتكبه بغير عمد بغير قصد. ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة. أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدا رمية أو رمية قاتلة فيصيب إنسانا لم يقصده، هذا خطأ بماذا؟ بالقصد. والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدا بصوت لا يقتل مثله غالبا، فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله، ولهذا لم يكن قاصدا لقتله. عصا يؤدب بها الإنسان عادة، ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المضروب. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدق. من هذه شرطية، وفعل الشرط قتل، وفتحرير هذه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وكلمة تحرير مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فعليه تحرير الرقم. وتحرير الشيء هو تخليصه والمراد بهذا التحذير تخليص الرقبة من الرق خاصة لا تخليصها من الهلاك. ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصا محررا له، بل من حرره من الرق وخلصه منه فهو المحرر. والمراد بالرقبة هنا من النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبته هلك. وقوله تعالى مؤمنة، المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان. ولهذا لو أعتق فاسقا لأجزاء. ودية معطوفة على التحريم، وعليه دية مسلمة إلى أهله، ولم يبين الله عز وجل من يسلمها، فقال مسلمة بالبناء للمفعول. وقول إلا أن يصدقوا مستثنى من قوله دية، يعني وعليه دية مسلمة لأهله، إلا أن يصدقوا أن يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتصدق. والمراد بالتصدق هنا المراد العفو والإسقاط، لأنه ليس المراد بذل بل إسقاط. وقوله إلا أن يصدقوا أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصارت إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان، وقوله وهو مؤمن جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر بقوله كان، يعني والحال أنه مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة أي فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه فيكون تحرير مبتدأ والخبر إيش محذوف التقدير فعليه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يقول إن كان الضمير يعود على من؟ على المقتول. من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور، إذ أن العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر ولا يعتدي أحدهما على الآخر. وقول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار، لأن المؤمنين ذكروا في الأول. فدية مسلمة إلى أهله أي فعليه على القاتل، دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقتول. ومن المراد بالأهل في الموضعين؟ المراد بالأهل الورثة، لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت، والدية من مخلفات الميت. وقوله فمن لم يجد وتحرير رقبة المؤمنة، نقول فيها ما قلنا بالأولى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد إيش؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدوم. ولهذا جاءت الآية الكريمة فمن لم يجد ولم يدخل المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم، أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها. ثمنها فصيام شهرين متتابعين، أي فعليه صيام. وعلى هذا فتكون صيام مبتدا والخبر محذوف والتقدير فعليه، صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهما يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما. وقول توبة من الله هذه مصدر لفعل محذوف، أي يتوب بذلك توبة إلى الله. والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته. وسيأتي أن لها شروطا. وقوله من الله أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبده، وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك. وكان الله عليما حكيما، كان هذه فعل الماضي ناسخ ولفظ الجلالة اسمها، وعليما خبرها، وحكيما خبر كان، ولا يصح أن يكون صفة لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف ولا يوصف به. وعلى هذا يتعين العلم على أنها إيش؟ خبر ثامن. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. فإذا أدركت مثلا أن هذه ورقة سمي هذا علما لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازما. وإذا قلت يترجح عندي أنها ورقة فهذا ليس بعلم لأنه ليس جازما. وإذا قلت لا أدري ما هي فهذا أيضا ليس بعلم لأنني لم أدركها. طيب، وأما حكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله. وتأمل كيف قلت الحاكم على عباده وبين عباده. الحاكم بين عباده يعني فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء. وهو أيضا مشتق من الحكمة، والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه الحكيم مشتملا على حكم وإحكام. والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضا. وإذا ضربت اثنين باثنين صار الحاصل أربعة، وسيأتي هذا في بيان الفوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا، امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا، يؤخذ من قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وإذا جاءت ما كان أو لم يكن أو لا ينبغي أو ما ينبغي فإنها تفيد الامتناع. ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟ شرعي. طيب، الظاهر أنه شرعي بل يتعين، لأنه قدرا يمكن أن يقتله إيش؟ عمدا لا خطأ، فإذا هو شرعا لا يمكن. ولهذا يعتبر من قتل المؤمن خطأ، المؤمن خطأ يعتبر ناقص الإيمان جدا، حتى إنه يصح أن ننفي عنه الإيمان، نقول هذا ليس بمؤمن، أي ليس بمؤمن كامل الإيمان. لأنه إذا كانت السرقة لا ينتهب الإنسان نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يرفعها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عنده تقوله أن يقتل مؤمنا، ولكن هل هذا جائز؟ الجواب لا، في تفصيل. إن كان محاربا فقتله جائز، ثم قد يجب أو لا يجب على حسب ما تقضي الحال. وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فقتله إيش؟ حرام. نقول ما كان له أن يقتله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد، لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة والعامد ليس أهلا له، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ. ومن فوائد الآية الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ، لأن استثناءه بقوله إلا خطأ يدل على أن هناك عمدا، وهو كذلك، وسيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين: الأول العتق، والثاني الدية. يؤخذ من قوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لذلك. فإن قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول إن الله قد بينه فيما بعد في نفس الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العتق وعلو منزلته، لأنه صار كفارة لهذا الذنب وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته وأنه هام، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمن ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على إيش؟ على التحرير. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل، لقوله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة. وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة لمعصية؟ في هذا للعلماء قولان، فمنهم من قال باشتراط الإيمان في كل رقبة اعتقت كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوته، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيمان؟ نعم، يرى بعض أهل العلم إنه يشترط، ويرى آخرون إنه لا يشترط، وهذا مبني على تخصيص النص بنص آخر، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص. وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص. فالسبب في تحريف الرقبة هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحريف الرقبة. وأكثر العلماء على أنه يقيد هذا المطلق نعم يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل. من أين تؤخذ؟ من الإطلاق تحرير رقبة، لم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدا لا يصلي فإنه لا يجزئه في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية بقتل الخطأ. نعم لا قبل، ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل، ولهذا أوجب الله فيه الكفارة مع أن القاعدة الشرعية أن المخطئ لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عن القلم عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استوفوا عليه، لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يصدر منه القتل ولو مخطئا عليه الكفارة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزئه. وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي؟ في هذا خلاف، فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن اعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع. فمثلا لو كان هذا الرجل قد قطعت يداه وهو عبد، فعلى القول باشتراط السلامة لا يجزئ، وعلى القول بعدم الاشتراط يجزئ. وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليما من العيوب الضارة بالعمل، لأن اعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغير. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية في قتل الخطأ لقوله ودية مسلمة إلى أهله. ومن فوائدها أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت لقوله مسلمة إلى أهله. وهل تؤجل أو هي على الفور؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة، لأن الأصل في وجوب الدين قضاؤه على الفور، فإذا رأى الحاكم التأجيل أجلها وتؤجل ثلاث سنين. وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية، أو هي واجبة على العاقلة أصلا؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول إنها واجبة على القاتل بالأصالة وعلى غيره بالتبع، لأن القاتل هو المباشر للقاتل، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة حواله ماشي، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثر ماله. ومن العلماء من يقول هي واجبة على العاقلة بالأصالة، وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيئا فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة فقراء، فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية لأنها واجبة على من؟ على العاقلة. والظاهر لي أنها أن نقول بالقلب الوسط، إذا كان عند العاقلة قدرة، إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها، يعني بمعنى أن العاقلة ذات غنى واسع فإن نلزمها لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ظهيرا. وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلفة ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني، فإننا نلزمه لأنه هو الأصل. فإن قال قائل ما هي الدية؟ قلنا قد بينتها السنة، 100 من الإبل للذكر الحر، و50 من الإبل للأنثى الحرة، وهذا هو القول الصحيح أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوام، يعني فإنها قيم، فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل، هذا هو الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدية تسلم إلى أهل المقتول بقوله إلى أهله، فمن أهله؟ أهله هم الورثة. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بس في الآية السابقة فوائد أظن لم نأخذ منها شيء، أخذنا نعم في الآية السابقة يقول عز وجل إلا أن يصدق، هذا مستثنى من قوله دية مسلمة إلى أهل، فيستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة. استفاد من الآية الكريمة في هذا أن العفو من الصدقة، وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء، فالإعطاء ظاهر والإبراء هو أن يبرئ الإنسان شخصا مدينا من الدين ويسقطه عنه، لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين، يعني لو كان على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ، أي لا يجزئ الدين عن زكاة العين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد بما إذا كان في العفو إصلاح، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو، لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة. العفو عن الدية مصلحة خاصة، لكن الإصلاح مصلحة عامة. فإذا كان هذا الذي قتل خطأ رجلا متهورا، لو عفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة، فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح، فلا ينبغي العفو. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينه ميثاق، أوجب الدية والكفارة. ومن فوائد الآية الكريمة أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم، لأنه قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية، وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثانية غير الأول، كما في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. ولو كانت الدية ولو كانت دية معاهد كدية المؤمن لقال: فالدية مسلمة إلى أهل، فالدية يعني التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى. فإن قال قائل: فما هي إذن؟ نقول: اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال إن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح. فمثلا إذا كانت دية المسلم 100 بعير فدية من بيننا وبينهم ميثاق من الكتابيين 50 بعيرا على المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم يهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينه ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومن فوائدها وجوب إيصال الدية إلى مستحقها، فلو قال: ديتك عندي في البيت إيت فخذها، فإنه لا يلزم، لأن لابد أن يسلمها إلى لابد أن يسلمها من وجبت عليه إلى من هي له. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الدية بالخطأ لا تجب على القاتل، لأنه لم يقل يسلمها، بل قال مسلمة، فعلى من تجب؟ تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء. ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، والغني يحمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء لأنه فقير. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع كذا. عجيب جدا. طيب، ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون إطعامه بدلا عن الصيام ذكره كما في آيات الضحى. فإن قال قائل أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا لا يصح، وذلك لاختلاف السبب، فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق. فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، والقتل خطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب، لقول الله تعالى توبة من الله، وحينئذ يرد على ذلك إشكال، وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟ نقول لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري. مثلا من الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب آدميا، نقول هذا الرجل لو أنه تأنى حتى تحقق الأمر لكان لسلم من هذا الخطأ. فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيما، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان، أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة. فإن قال قائل وهل يجب، وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا لا، لا تجب في قتل العمد، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعتق أو بالصيام. ومن قاسه على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ خالد، خطأ خالد خلاص الخطأ، لا أو يقتل لا يقتل. كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة، والخطأ على عاقلته مخففة أيضا، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع خلاف السبب والمقتضى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، أحدهما العليم والثاني الحكيم. وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه. وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه. ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تضمن أحكاما، يختمها جل وعلا كثيرا بهذين الاسمين: إن الله كان عليما حكيما. فإن قال قائل إذا عفى أهل الدية عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب لا، لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي. وكذلك لو عجز الإنسان عن اتصال الكفارة، يعني عجز عن اعتاق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين، فهل تسقط الدية؟ الجواب لا، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المؤمن هنا يراد به المسلم، يعني يراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان. وقوله متعمدا أي متعمدا للقتل، أي قاصدا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبا، يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر وما أشبه ذلك. وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقتل غالبا فليس بعمد، لكن الأول يسمى خطأ والثاني يسمى شبه عمد. شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بأداة بآلة لا تقتل غالبا، فسماه العلماء شبه عمد. وقد مر علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون في الآلة. طيب، يقول: فجزاؤه جهنم. هذه الجملة جواب الشرط في قوله ومن يقتل، جزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم، وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لقعرها وظلمتها، أعاذنا الله وإياكم منها. خالدا فيها، خالدا الخلود بمعنى المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يقيد ذلك بالأب أو لم يصف ذلك بأنه أبدا، فقال خالدا فيها. وغضب الله عليه، والغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه، لقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه، أي لما أغضبونا انتقمنا منه. ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته، وأعد له عذابا عظيما. أعده يعني هيأه، هيأ له العذاب العظيم. طيب، في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من القصد بقوله متعمدا، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنا فهو عمد، مثل أن أن يرمي معاهدا، المعاهد لا يجوز رميه فيصيب مؤمنا، بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانا فإنه يعتبر عمدا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا فهذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمد، وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة. ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد